الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، يتقلب الإنسان بين أنواع من البلاء وصنوف من الفتن، فتارة يبتلى بالغنى فلا يشكر، وتارة يبتلى بالفقر فيضجر، تارة تهزه أعاصير الشهوة وتتلاعب به رياح النزوة فيهوى إلى مهاوي الهوى فيتردى، وتارة يتألم وتارة يتنعم وتارة يشقى ويتعب وينصب في مسالك الحياة وفجاجها ومجالاتها وميادينها المختلفة، وفي مسيرته الهادرة الصاخبة يتقلب الإنسان بين هذه الفتن وبين هذه البلايا حتى يلقى الله عز وجل. ولكن من أصعب ما يواجه الإنسان في مسيرة حياته أعداؤه الذين يحيطون به، وإن من أكثر الأعداء إحاطة بالإنسان واستهدافا له، وهو يخوض مع الإنسان معركة شرسة صعبة، الشيطان باعتباره العدو اللدود وباعتباره العدو القديم. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والشيطان في مسيرته الطويلة مع الإنسان ليس بقوي، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكنه قوي على من كان أضعف منه. وإن الشيطان لا يستحوذ ولا يسيطر، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يهدي حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان ضعيف، ولكن الإنسان أضعف من الشيطان، وعندها يستحوذ عليه الشيطان. وإن الناس يتكلمون ويقولون بأننا كنا على استقامة في رمضان، فإذا بالشياطين قد أغلقت وقد حلت من قيودها، لذلك تكاسلنا عن الصلاة في الجماعة وتقاعسنا عن قراءة القرآن. ليس الأمر كذلك، الشيطان ضعيف، ولكن الإنسان العاجز المنحرف الفاسد الفاسق أضعف من الشيطان، حتى قال الله عز وجل عنهم استحوذ عليهم الشيطان، أي تمكن الشيطان منهم فيقودهم إلى حيث يريد. وإن الشيطان في عداوته الطويلة مع الإنسان قوي ضد الإنسان، لأن رسالة الشيطان الهدم والتخريب والضلال، ليس له رسالة خير. والشيطان قد خبر الإنسان ومسالكه ومداخله وطرقه وطبائعه، ولذلك إذا أتى الشيطان إنسانا أتاه من قبل طبائعه التي يعرفها، وبطبائع الإنسان يغوي الشيطان الإنسان. وإن الشيطان في معركته مع الإنسان يستعمل جميع الحيل وكافة الوسائل، كما قال الله عز وجل على لسان الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا صحيح. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني الشيطان قال لله ما بتلقاه شاكرين، ربنا قال القالوا الشيطان في البني آدم طلع صح، حاجة عجيبة. خلاص الشيطان مسبقا قال له والله أنا أجيهم بجاي وبجاي، عن أيمانهم أي من بين أيديهم، من بين أيديهم من آخرتهم يكدر الآخرة ويفسدها عليهم، ومن خلفهم دنياهم، وعن أيمانهم حسناتهم لا يدعهم للحسنات. فإذا جاءوا للحسنات أدخل فيها الرياء وأدخل فيها التعالي، فأفسد عليهم ما أتوا به من حسنات. وعن شمائلهم: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وتؤزهم أزا بمعنى المداومة في إيقاع الإنسان، يقول لك سوي الموضوع ده، إذا قال لي لا لو ده حرام بيخليه وبيجي تاني بعد ذلك، يعني ما بيقنع. ده معنى تؤزهم أزا، تاني بعد يومين يجيوا يقول لي يا أخي ما خريك تسوي الموضوع ده، يقول لا لا لا حرام. بعد شهر تاني يقول له رأيك شنو كده، أمشي شوف لك فتوى، أمشي السفتي يليل لك راسك شوية شوية. ربا عديل الناس، حسن بودي الناس البنوك شنو، بودي الناس البنوك لحد ما يدللوا بيوت ويودوا لهم العمدان في السجون شنو. الواحد تلقى مرته الساسي بعمودة شايل العمود وماشى وراجع من العمود، وين يا وليه؟ تقول لك زوجي في سجن فلان، سجن ام درمان، سجن كوبر، سجن شنو، يساسقوا بعمدانهم. الزود ما كان نجيب قا مكتفي جدا بالله داله، القروش اللي داله ده ما يكتفي بها، عايش على قدر الموضوع ده. الشيطان قال لي اسمع انت ما تزيد دخلك، قال لي لا حرام. تاني بعد شهر جاو قال لي اسمع بالحلال ما تخاف بالحلال. بعد شوي يقول له يا اخي اكتب شيك، لا ما اقول له اشتري البضاعه، بعدين يقول لك سيره يكسر البضاعه، اكسر البضاعه وكتب شيك. بعد شويه يقول له بتحله ما تخاف، لحد ما يودي لك سجن كوبر. بعد ذاك العمدان تطاقش هو قاعد في السجن. الشيطان ده بيستغل الانسان ده استغلال. وقال لك اصلا يقول الحمد لله، الشيطان تفرس في الانسان قلبني ادم ده ما بقول الحمد لله. وفعلا ربنا قال ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، ظناه ابليس في البني ادمين انما كان صحيحا انهم لا يشكرون، اعوذ بالله، ولا تجد اكثرهم شاكرين. والشيطان في هذه المعركه الصاخبه ياتي بكل حيله وبكل طرائقه، وسيلته الايمان الكاذبه، وقاسمهما اني لكما من الناصحين، وحيله المقاييس الفاسدة أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولو أني حدثتكم عن الشيطان وأثره في حياة كثير من الناس لتأكدتم أن الشيطان يعشعش في بيوت وفي رؤوس وفي عقول. إن أسوأ ما يضل به الشيطان الإنسان الكفر والخروج من الملة، سب الدين والإضلال والكفر والعبادة الفاسدة، ثم يأتيه بباب البدع مسلم أبى يكفر يخليه يعمل بدع، الليل كله في بدع لا أجر ولا حسنة ولا عمل مقبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال صلى الله عليه وسلم. الشيطان يجي للبني آدم بس يخليه حريص على البدع، الأشياء اللي ما في الدين جابوها الناس من رأسه يخليه يشتغل بالليل والنهار في باطل، لا تعب تعب ونصب ما في أي أجر. ثم بعد ذلك يأتي الشيطان للإنسان من باب الطبائع الموجودة فيه. إذا كان إبليس حاسد فإن إبليس استغل حرص آدم الشديد فاستغله وبالحرص أخرجه من الجنة، لأن الله نهاه وإبليس أغواه. وبالتالي أكثر ما يستعمله الشيطان ضد الإنسان حرصه على الأشياء، وبالتالي الحرص يقود الإنسان إلى التملك الباطل، التعدي على حقوق الآخرين، كل ذلك يأتي من باب الحرص على التملك، حب الأشياء. وهذه مشكلة الإنسان أنه ضعيف، ضعيف أمام المادة، ضعيف أمام المغريات. والشيطان يأتي كل الشيطان كالكلب يشم القلوب فينظر ضعفها فيغري الإنسان. مثلا شخص تلقاه في المال ما بيتهزه نهاية، ما يتهزى، كاخدت له مليارات قدامه ما بشيله، يقول لك الحمد لله ما بشيله، يقول لك حرام، يا حريص ما بدخل حاجة عليه. لكن في باب النساء ضعيف، ده بقى الشيطان ما بجيه في المال، لا بقول له اختلس، لا أنا ما بيختلس للشيطان، ما بيباري الشيطان في الباب ده، لا بقول له اسرق، لا بقول له اقتل، لا بقول له خش لك بيت شيل، لا ما بقول له كده، بيجي لك من باب النساء. ده بكون عنده مليارات لكن مشكلته كلها مع السكرتيرات، ما مع الدولارات. في ناس دولارات، في زول كان جبت له مره قدامه ملكة جمال ما بعي لها ولا بيشتغل بشغله، لكن لما يشوف القرش ده بالجحجه بالجحجه في القرش ده ممكن يضل ضلال، يخش السجن، يقتل، يكذب، يغش، يخدع، يشيل، يلفق، ما عنده مشكله، مشكلته في القرش. اي زول عنده مشكله براه، في زول مشكلته في النساء، زول النساء ده الشيطان بيجيه ليه؟ وذاته بيحتاج يجيه لأنه ناس روتانا ما خلوا له حاجة ذاته، هو ناس الشياطين الإنس ذاته هنا ما خلوا له حاجة، ناس روتانا كملوا الناقصة. ده تاني ده له شيطان، هو الشيطان جوا بيته، تاني ده له شيطان كيف؟ الشيطان في وقت النوم، الشيطان مع الشفع، الشيطان مع الأفلام، تاني عادي يجيبوا له الشيطان كيف يعني؟ يعني الممثلات بعريانات دين شياطين، ترى دي معروفة فلانة بفلان، ودي الغناية فلانة بفلان. وأكبر إشكال الشيطان بيضل به الناس الغناء، الغناء ده أنا متأكد إنه الشغل ده شغل الشيطان، والدليل على إنه شغل الشيطان الناس تحدهم لنا ما مقتنعين إنه الغناء حرام، ما شغل الشيطان، يقول لك يا مولانا حرام؟ أي حرام، لكن يا أخي ما في علماء قالوا جايز، يا تعلم قالوا جايز ليه، ويا تغنى العلماء قالوا جايز، وريني عالم جشاف الخمج الإخوانة ولده بيت برقص مع بعض في حفلة ديعت عالم ده وريني. الله أعلم كان جبت البابا يحرم الكلام ده، شفت البابا بتاع الفاتيكان المجرم ده كان جبته يقول ده حرام، إذا لو كمان الشيطان ذاته كان جبته يقول حرام، الشيطان ذاته كان قلت له دينا فتوى يقول حرام، دي دائرة حرام دي والله ما بيستفتوا فيها. أقسمت بربي ويجوز للمفتي أن يقسم على فتوى، أقسمت بربي الغنى في الحفلات البساونات اللي بيجيبوا النسوان والرجال يغنوا سواء كان راجل بيغني ولا مرأة والله حرام، ولا أشك لحظة أنه حرام، لدى اللي هو حرمة كمان ده حرام قاطع. لكن تعشف يقول لك الشيخ الفلاني ما أفتى الغنى ده حرام، أنت متأكد؟ أي حرام يا مولانا، لكن كده حياتنا دي منتهية، أي حياتنا منتهية يعني شنو منتهية؟ أنا ما بينهيها شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث في صحيح مسلم، الجرس صوت الشيطان. انتهى الكلام. الجرس، شفت الجرس ده صوت الشيطان. يا أخي الناس في الصلاة الموبايل بدق هنا راسه عديل جوا الصلاة. الناس كان ما في الصلاة، في ناس دارين يتوطحوا شوية في الصلاة، كان ما حكاية شايفين الصلاة من كثرة ما النغم ذاته جاثم. يا أخي والله الناس شفت الغنى ده خطر. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. بالله واحد تجبك رفقته وقاعد بعد شوية يقوم يشيل عصايته ينقز. يا زول خليك محترم، قلني في شنو؟ ما بقدر، ده مش شيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. تقول لي ما حرام يا أخي صوت الشيطان؟ ما يبقى حرام كيف؟ والله الشيطان بيدور الناس يدورة. تعال شوف الحفلة دي، بالله بعد شوية والله لا تعرف الراجل لا تعرف المرأة، بعد شوية يدور. يا أخي الواحد تلقى بغني كده أكفل الصوت عايله وهو بيغني براو، ما بتقول مجنون؟ زول في التلفزيون بيغني أكفل الصوت وعايله وهو بيتحرك وينطط، والله تقول زول مجنون. بس إلا تفتح الصوت، يعني تفتح الصوت. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وفي صحيح مسلم، إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس. إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس. أي ناس معاهم جرس الملائكة بتخليهم. تقول لي الموسيقى ما حرام؟ يا أخي الجرس صوت الشيطان. تقول الجيتار بشنو؟ والكمان والأورجن يقبل شنو؟ إذا كان الجرس المسكين، الجرس المسكين ده صوت الشيطان، الأورجن ده يكون شنو يعني؟ يقول لك قال ما حرام. أن العلماء الأفتوا بأنه الموسيقى حلال، لو جشافوا الفتوى بتاعتهم أوصلت المجتمع إلى وين؟ كان تراجع من فتواهم وكان قالوا شي ده حرام، لأنه الفواصل ما دقيقة. طيب يا تول حلال ويا تول حرام، والموسيقى حلال لكن غناء بريء. غناء بريء زي شنو؟ غناء بريء زي شنو يعني؟ زي شنو يعني كده غناء بريء زي شنو؟ طيب الغنى الموجود ده بريء ولا ما بريء؟ الغنى اللي بيغنوه الناس ده، حس الآن اللي بيغنوه الفنانين ده اللي بيتكلموا عن العيون وعن الوجنات وعن شنو وعن الشعر، الشيء ده بريء ولا مجرم؟ بريء ولا متهم؟ ده يأتي غنى ده ما في فواصل. بعدين نفس الغنى ده اجتمعوا بنات العلماء قالوا بدون اختلاط. حس الناس بس أخذوا الفتوى الأولى راس الخيط، الغنى حلال بس يكون بس هادف. يقول لك بعد ذلك الباقي العلماء قالوا الأفتوا قالوا بدون اختلاط، النسوان براهن يغنوا، الرجال يغنوا براهن، راجل ومرة يجي يغنوا مع بعض يغنوا، كانوا قالوا حرام. العلماء جوزوا الغنى، قالوا الصورة دي من صور الغناء حرام. بعد الموسيقى في الأخبار وفي الفاصل بين البرامج الدينية، شفت البرامج الدينية في التلفزيون وفي الإذاعات، قبلها موسيقى وبعدها موسيقى. هذا الناس مش وين من الموسيقى، الفاصل الكلمة أي حاجة، الجرس صوت الشيطان. تقول ليش الشيطان ما في؟ الشيطان متمكن في حياة الناس، الشيطان يستغل طبائع الإنسان، حرص الإنسان على الأشياء، الشهوة، التملك، الطمع الذي به يخرج الإنسان يخرج به الإنسان عن حد الاعتدال. وإن من أعظم أسلحة الشيطان في طبائع النفس البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر، الخوف على المستقبل، بسببه وقع من وقع، وأكل الحرام من أكل، وانحرف عن الجادة من انحرف. إذن البخل، وأعظم أسلحة الشيطان الغضب. إذا غضب الإنسان لعب به الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة. الشيطان بعد دي يدوب يتمكن فيه، أسأل كده الواحد ممكن في ساعة غضب يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ويمشي المشنقة. بالله بعد ما ينتهي من الكتل ثاني يبقى إنسان وديع، نفس البني آدم كان وديع، بعد شو غضب الشيطان لعبه كتل، بعد الكتل يبقى وديع. بالله تمشي تلقى في السجن قاعد كده تلقاه وديع ومسكين بالله ده كتب هالكتب حصل شنو؟ يقول والله المرحوم استفزاو وطيب هو عمل شنو؟ كتب استفزاو الشيطان. يعني إذن الشيطان يستغل الغضب في الإنسان، والغضب حالة تمرد في دواخل النفس الإنسانية يؤجلها الشيطان ويشعلها أيضا ليخرج الإنسان عن الوقار وعن الطريق السوي وعن السلوك السوي وعن الفهم السوي، يخرجه إلى الانحراف. دي من الأشياء اللي بيستغلها الشيطان في الإنسان. الشيطان أخبر القرآن أنه يدرج الناس في الضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما بضل زول مرة واحدة، بالراحة بالراحة، درجة درجة. لو جاءوا من أول مرة قال له تعمل الحرام ما بيعملوا، ما بقول أعمل حرام، يقول له بس تعمل كذي. كما جاء في تلبيس إبليس أن الشيطان جاء إلى عابد في بني إسرائيل، ثلاثة شباب عندهم أخت وختل دارين يخرجوا الجهاد المكتوب عليهم، الثلاثة يطلعوا. قالوا أكثر زول نأمنه على أختنا هذا العابد. جحنسه، قال لي أختنا دي ما بنأمن زول في بني إسرائيل، الناس دي كلها منحرفة إلا أنت بس تمسك لنا أختنا أبا. فما زالوا به حتى الآن. قام قال لهم خلاص الأوضة ديك البعيدة، خدتوا علي في الأوضة هناك. وقال ليهم، قال أنا بخدت الأكل وقت الأكل في مواعيده، بخدت لها في نص الشارع بعد ما أخش أوضتي وأكفلها تتمرك تشيل الأكل بتاعه. وفعلا زمن الشيطان قال زول بخدت الأكل والبيت بتجي يشيل. الشيطان قال لي يا أخي أنت البيت دي تعيبه مالك، كونه تجي المشوار ده كله ناس بيشوفوها، أشترى وصل لها الأكل لحد الباب. لكن ما تقابلها. شوف الشيطان قال شنو؟ ما تقابلها. الشيطان قال لي ما تقابلها، قال لي بس خدت الأكل وقول ليها أسمعي بعد خمسة دقائق أفتح الباب شيل الأكل. يخدت الأكل ويقبل كده يمشي يخش البيت، تفتح الباب تشيل أكلها. بعد ما كان طيب يشيل في نص الشارع، قال لي لحد نص الشارع ده ما سوي جاية، أنت الناس ما أنت ما زور تقي، الناس اللي ما تقي بعدوا ليه ما تخليك تطلع المحله، بس خليها في اوضه دي. ثاني الشيطان قال له بس سلم عليها يا اخي، بدي اخوانا ما في شيء ويتيمه. الشيطان قال له يتيمه اديها سلام عشان شويه تطمئن، ادخل السرور على قلب اخيك المسلم، فانك تؤجر على ذلك. بيجي يفتح الباب ولا سلام عليكم صباح الخير امسكي. قال له اخي انت ما تاكل معها؟ البدي ما قاعد تاكل، عائله ضعيفه كيف ما زعلانه، اهلها بعيدين، اكل معها عشان تاكلها. قال لي بس تاكل معها بس وتطلع طوالي سرعه سرعه، بعد الاكل تقوم جاري. بقى بعد الاكل يقوم جاري. ثاني قال لي اخي اتونس معانا لحد بالليل، بس من المغرب تغيب ما تقنب ثاني حرام، من المغرب امشي طوالي بيتك بالله لحد ما زنى بها. ده العابد ذاته، وبعد ما زنى بها اريت له خلى البت حملت وظهر عليها الحمل. الشيطان قال له والله فضيحه، انت حالتك مولانا والله فضيحه بجلاجل، والله يجيبوك في التلفزيون وفي الحوادث وفي الاخبار. يا اخي حفاظا مش عليك، على الدين اللي انت شايله ده وعلى بقيه رجال الدين. اقتله، قتله ودفنه. اخوانا جو سالوا منا قال له خدكم دماكت وكده، وشال معاون الفاتحه اقتنعوا، قالوا زول طيب ما فقوا حاجه، خلاص اقتنعوا ما سالوا ثاني، لا قالوا قتله شنو حاجه. الشيطان جاءنا الثلاثه أجزون وراه طريقة الكتل كيف. أي واحد جام خجلان ده ما شيخ كبير عابد من العباد ما بيقدر ينضم فيه، سكت ساكن. أكبرهم قال يا أخوانا اسمعوا، والله أنا شفت لي رؤيا لكن الظاهر من الشيطان، وخطنا دي أزود كتلة. طوال الثاني قال له والله أنا شفت نفس الموضوع. الثالث قال أنا شفت، قالوا أيوة وقت الموضوع ده كده معناها الشيء ده ما جي ساكن، ما في حفره وطلعوا خطوا اللي هو مقتولة. اتمت البلد كلها، خدتوا الزول ده صلبوه قتلوا الراهب ده قتلوا عديل. الشيطان بعد ما خلاه مش وده حبل المشنقه ما خلاه، لما نزحوا منه جاوا بالليل قتلوا باكر الصباح. قال اسمع انا وقعتك في ده كله، الان كان سجدت لي انا بفكك الدنيا ليل. فسجد له ثم فر منه الشيطان بعد ذلك كمثل الشيطان أجمع أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في هذه القصة كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. خطوات الشيطان. عشان كده يا إخواننا والله أنا بستغرب، واحد تلقاه طالع ونازل مع بنت مركبة في العربية بتاعته، طالع ونازل مع زوجتك لما زوجتك، أمك لما أمي، حبوبتك لا ما حبوبتي، شنو والله زميلتي، وطالع ونازل معه. والعجيب أمام مرأة ومسمع من أسرتها، يجي يوصل جنب البيت ينزلها ويشيلها من جنب البيت يطلع بها، عادي عادي جدا. يقول لك ما في حاجة، قال في نزاهة، قال في شيطان ولا ما في شيطان؟ الشيطان طالما في، شوف ما خلا رجل بامرأة، رجل ما تقول لي شفت كان بقيت شنو شنو، كان بقيت تقي ولا بقيت سناي، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والبنت اللي تطلع تنزل مع دي، دي مفروض ما تستحق إنها تكون زوجة، لأنها كتبت انتحار في الزوجية بيدها، انتهى. تطلع وتنزل معك، أنك تطلع وتنزل مع غيرك بعدين الضمان شنو؟ تطلع وتنزل معك وتأمنها إنها تكون زوجة وأم لعيالك، قول ما بتطلع وتنزل معك. بناتك حتربيهم كيف يعني؟ أولادك حتأمنوا؟ تديهم بناتك وشفعك تشيلهم بقفاك وتربيهم وتعلمهم هي؟ أكان بتطلع وتنزل معك؟ وهو ما بشوف الموضوع فيه حاجة، والله ده راجل منتكس الفطرة، يقول لك ما في حاجة مولانا. طيب ها لو أختك بتطلع وتنزل مع زوجة بترضى؟ أختك الججت ما الكذب كذب، أمك لو عملت، زوجتك لو عملت بترضى؟ يا أخواننا كثير من الأسر تدمرت بمثل هذه الأمور، والله العظيم كثير من الأسر تدمرت. المرأة بتجي تلقى رسائل غرامية في جوال زوجة، الرقم يا بتعرفه يا ما بتعرفه، في نسوان عند شلاقة شديدة طوال تضرب الرقم من تلفونه، هي يقوم ترد على بيت تقول الرقم ده حقك، ده كان ما نبذته، يا ما عندك أخلاق، ده راجل ده عنده عيال، زحي من الزول زحي من الراجل. وفي رجال والله زي ما قلت لك الصلاة ده بجامل فيها، التهجد بتهجد، القرآن بيقرأ لكن قدام النسوان ضعيف ينهار. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري لم أرى ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا، للب الرجل الحازم. والله واحد تلقى حازم بالله، انت راجل كان لقيت تخاف منه، لكن قدام النسوان يرجف، قدام النسوان والحريم يرجف، وتلقى يمشي للصقلة في وحده شينه شنه مره. والله زوجته تلقاها جميله ودي والله ما ترضى تكون خدامه عندها، تلقى مخلي زوجته وعياله وماشي متصلين في واحده زي دي. اشي اللي يقولوا شنو السودانيين بيقولوا؟ كاتباو، كاتباو ولا هو كاتب روحه براو؟ كاتباو قال ما عندهم، ما لاقين تفسير مبرر، ما لاقين لهم تفسير مادي. زوجته جميله وبتناس محترمه وعندها عيال واي حاجه كويسه وماشي متصلين في واحده ساخطه، حتى من حيث النواحي الشكلية، خلي النواحي القيمية والأخلاقية والجوهر، حتى من النواحي الشكلية زوجته أفضل منها. قل لك يا خزوت دمباري المرد ما يقول لك كاتباو، ده آخر تفسير كاتباو، ولا هو كاتب نفسه في حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يا خزوت لما يكون كعب الشيخ كعب، الناس كلهم بيقول كعب، يقول لك لا كويس خالص، لأنه ده فطرته منتكسة. والله نسأل الله السلام والعافية. شوف الشيطان ده ضل زود وداو كيف. قال ابن مسعود والحديث في مسند الإمام أحمد يقول الشيطان لا يدع الناس، قال مر الشيطان على قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه فحاول أن يفرقهم فلم يستطع، جاري يفرتق الناس ما قدر، فأتى على مجلس يذكرون الدنيا بالقرب منهم فأغرى بينهم العداوة والبغضاء حتى إذا اقتتلوا قام أهل الذكر ليحجزوهم فتفرقوا. شوف الشيطان ده كيف لقى ناس قاعدين في طاعة ما قدر عليهم جنبهم خلاهم يعمل مشكلة هذين بيتفرج عليهم قام أحجزك أحجزك. صلوا على الرسول يا أخواننا صلى الله عليه وسلم يا أخواننا كده باركوا قاموا حجزون بعد ذاك يزول المشهد في الجثة في النهاية قوموا يعني قوموا بالطرق الملتوية. الشيطان أصلا ملتوي وفي ناس أصلا ترايقهم في الحياة ملتوية وبالتالي الشيطان مكايده كثيرة بالإنسان وهو يستغل الطبائع التي في نفس الإنسان وهذا مصدر قوته وإلا فهو ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا كما قال الله جل وعلا في علاه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما تخافوا من الشيطان. الناس يقول لك الليلة الشياطين بيفكوها. قول فكوها يعني في شنو؟ قول فكوها المحرقة صار شنو؟ الشيطان بيربطك في السرير. وما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتهم أن دعوتكم فاستجبتم لي. بس قال لهم وزلوا في راسهم. الشيطان يأتي ويستغل ويؤجج ما في طبائع الإنسان من انحرافات ومن إشكالات يحرف بها الإنسان عن الجادة. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الشيطان وكيده وأن يحفظنا وإياكم من همز الشيطان ونفثه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإن من أكبر مكايد الشيطان ومداخله ولا سيما على الشباب الوسوسة والوسواس ولا سيما في العقائد والأحكام والعبادات والطهارة. الآن شباب كثير جدا ما يستطيع يتكلم مقبوط يأتيه الشيطان بوساوس وتشكيك في الإيمان والتوحيد يجيب له أفكار لحد ما الإنسان ينقبض ويدخل عليه الحزن. وبعضهم الوسواس يتطور عنده فيصير مرضا نفسيا بالوسواس. وأعلموا مئات الشباب من الذين يترددون على عيادات الأخصائيين النفسانيين والذين يترددون علينا في الفتوى والسؤال يقول لك يا أخي الشيطان ده جاني أو أنا بتجيني أفكار كده في الدين في الجنة في النار. حتى في صحيح البخاري إن الشيطان لا يأتي إلى أحدكم فيقول له من خلق كذا فتقول له الله فيقول لك من خلق كذا فيقول لك الله فتقول له الله حتى يقول لك ومن خلق الله. قال فإذا جاءك هذا فاستعذ وانتهي. وهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الدواء الناجع والعلاج القاطع والناجح للوسواس. إخواننا الوسواس علاجه بسيط جدا ولينتهي. الإنسان الشيطان يجي لناس في الطهارة يتوضى في ذول يتوضى 20 مرة في ذول في الوضوء بعد ما يتوضى يقول له خشمك ما عملته يدك دي ما لها ناشفة ثاني يعني ثاني يعيد الوضوء. في ناس يجوا في الصلاة والله أنا بعرف ذول بيصلي الظهر من وقت الظهر لحد العصر يأذن بيصلي في الظهر والله بيصلي الظهر. شفت مين ما الظهر بيأذن طوال يقوم يتوضى يصلي الظهر 20 مرة يعيد. والله بعرف زول برضو جاني الزول ده لما يوقف تصلي يبكي يبكي عديل يبكي راسه عديل كده لا قادر يخلي الصلاة ويبقى كافر لا قادر يصلي مع المنازعات مع انه العلاج بسيط. شوف اي العلاج بالوعي. انت الوسواس ده من منه؟ الاجابة من الشيطان. ليه؟ عشان يقعدني عن العبادة. المطلوب مخالفته معاكسته عكس الشيطان. المطلوب أن تخالف الشيطان وأن لا تسترسل مع الوساوس. يعني الشيطان جاء قال لك أنت ما عملت خشمك، قل لي أنت مالك ومالي، خشمك ولا خشمي يا أخي ما عملته، الله بيقبله، أوعك تعيد الوضوء، كان وضوك ناقص الله بيقبل لك الوضوء، خلاص انت تدشر وضوك صحيح لأن أنت في حالة مرضية، ليس على المريض حرج. جاء قال لك أنت صليت كويس، قل لي يا أخي كان ليك ما تقبله، أنت وقت ذاك يتماسخ، يتماسخ مع الشيطان وقت يتماسخ مع الناس، في نوع والله مسيخي مساخة، مساخة دي شوية مع الشيطان، قل لي اسمع الصلاة دي ليك ما تقبلها كان ليك، أنا بصلي لي الله والله بيقبلها مني ناقصة وعوجة، أنت بس ابعد مني، ما أوجفت الانتهاء. لكن كان جاك في الوضوء مشيت معه بتمرقة في الصلاة بعد شوي في الإيمان، تقول يقول أنا كافر والله، أنا جاني شاب يعني خبرت الباب، فتحت الباب الشاب ده يبكي بأعلى صوته، أن الجيران تكون سمعوا، حول ولا قوة إلا بالله، ماله؟ قال لي أنا كفرت. كفرت كيف يا أخي؟ في كافر بيقول أنا كفرت، أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن. أي قلت أنا بيبكي شنو؟ في كافر بيبكي بيقول أنا كفرت؟ الكافر بيشوف نفسه صح، أنت كونه ضايقت من الكفر جاك في نفسك ده، أنت مؤمن يا أخي؟ والله قال لي جزاك الله خير، بس أقنعته إنه مؤمن بالبكرة، انت مش مضايق؟ اي طيب مالك انت مؤمن؟ في الزول لما يكفر بيكفر عديل وبيقول لك انا ماشي الجنه، هو كافر حس الباب ده حس بيقول انا كافر ولا بيقول انا ماشي جهنم؟ مبسوط من كفره ده لانه كافر جد جدا. في زول كافر بيقول انا كفرت، بيقول انا اهتديت، الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، لكن كونه يتضايق ويبكي معناه مؤمن. لذلك في الصحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان، محض الإيمان. وفي الصحيح مسلم جاء رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إن الشيطان يلقي في نفوسنا ما نتعاظم أن نتكلم به، يعني الشيطان بيظلم له النظيم كلام الصحابة دي قالوا ما قادرين نقوله، ما قادرين كلام شين بجوه، لكن وإن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل، رحمة. قال أوجدتموه، وفي رواية مسلم قد وجدتموه، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان مش الوسواس والكلام الكعب، صريح الإيمان التضايق مما تجد. أنت إذا الشيطان جاب لك حاجات وطعلك وشكك لك كويس، يعني الشاب ده قال شنو؟ قال لي أنا كافر. قلت أنا كافر ليه؟ قال لي يا أخي الناس لما انطعنوا في رسول الله والناس دي كلها قامت، أنا بقول الناس دي بينوا بنفسي قائمة ليه؟ الموضوع ما بيستحق، بينوا بنفسه قال. قال لي بقيت كافر. قلت لي أخلا بقيت كافر ولا في كفر يا أخي؟ أحمد ربك أنت زول مسلم. وبعدين بعد ذا شوف لو الإنسان حسن أنه كافر الصلاة بدي يصلي ثاني، خلاص يعطل الصلاة. الشيطان حقق ما يريد ووصل إلى مبتغاه فلا تعطه ما يريد. يتدرج الشيطان بالإنسان حتى يصل به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. من الناس من يصل إلى درجة عبادة الشيطان في موافقة الشيطان، وبالتالي إياك أن تسترسل مع هذه الخواطر. وهذه نقطة مهمة والله يا إخواننا، ما أكون مبالغ، امبارح واحد سألني عن الوسواس ده، أول امبارح زوج سألني، أول امبارح خمسة سألوني يوميا، يقول لك أنا كافر، أنا الشيطان بيجيب لي أقوال كلام ما بقدر أقول لك يا مولانا كلام شين. أقول أنا أعرفه. كيف أعرفه؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم وراني، ما خلى حاجة ورانا، بس أنت مش في نفسك ومضايق ولا مضايق؟ مضايق. أنت مؤمن وقول للشيطان أبعد مني، لكن إياك أن تسترسل مع الخواطر. تقول آي كده وتاني ترجع وتاني تبكي، إياك أن تسترسل مع الخواطر. علاج الوسواس علاج مفاهيمي. تفهم الشيطان ده شنو؟ تخالفه، تعرف انه انت ما كفرت، تكون مطمئن ومؤمن. ده علاج الوسواس. والله كان مشيت الازهر ولا وين ما تلقى علاج غير ده، ما تضايق. العلاج بسيط، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تواصل في عباداتك. جاك كلام زي ده قل اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير، بذلك يحفظك الله عز وجل من الشيطان ومن كيد الشيطان. نسأل الله تعالى أن يحفظنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي أموالنا وأولادنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نلجأ إليك ونعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم لا تجعل له علينا سبيلا ولا له علينا سلطانا يا رب العالمين. اللهم تقبلنا وتقبل منا وارحمنا يا رب العالمين رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.